على محمد وعلى آل محمد. قلنا فلن تحفر إنما حفر فيها، لأن الكلام إما خبرنا وإنما حفر فيها فأعبرنا السلام فأرها مبقى جاوب قرينا ذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كافاه الله تعالى وينحصر المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب: انحصار الكل في الأجزاء، للكلي في الجزئية. يعني هو كل معاني. الحين قلنا فرق بين الكل في الأجزاء وبين الكلي في الجزئية. إن الكل في الأجزاء الكل مترتب من هذه الأجزاء بحيث لا يطلق بعضها على الكل. ده مثلا ذا الحين قلنا الشاهي مؤلف من ايش؟ سكر، من سكر وماء ورقيق. ما بيقال كل واحد منهم ايش؟ شاهي. اذا الشاهي مؤلف من الكل فديه انحصار الكل في الاجزاء. يقال الورق شاهي في ذيها. لا ما بيسمى شاهي ذيك ذي بنت قهوه. الورق يقولوا ورق شاهي. ها ذيها الكل في الجزئيات، مثل انحصار الكلمه في الاسم والفعل والخبر. فإذا بيصبر كل واحد من الجزئيات يطلق عليها كريم. هذا معنى الموضوع هنا، هل كل منحصر في الأجزاء؟ لأن كلها يقال لها المعاني، ولا يقال لكل واحد منها أنها المعاني، أنك المعاني موجود فيه. لا، الأحوال أحوال الإسناد الخبري، وأحوال المسند إليه، وأحوال المسند، وأحوال متعلقات الفعل، والقصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. وإنما انحصر فيها لأن الكلام إما خبر أو إنشاء. قال إما خبر أو إنشاء، لأنه لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمة بنفس المتكلم. يعني بدي اتصور هالمتكلم قبل، وهي تعلق احد الشيئين بالاخر بحيث يصح السكوت عليه سواء كان ايجابا او سلبا. بدي اتصورها ما بدي اتصورها ارجع اتكلمها. هذا معنى انها قائمه بالمتكلم، انه لا بد يكون تصويرا من ثلاثة تصورات. فاذا انتهى الحاصله هي كأنها قائمة بالمتكلم قبل النسبة، سواء قال كان إيجابا أو سلبا أو غيرهما كما في الإنشائية. لا هي إيجاب ولا سلب. وتفسيرها بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه. هذا قلنا ما في الذهن بتفسره بذيك كأنه أو وتفسيرها بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ في هذا المقام، لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الإنشائي. وإحنا المفروض أن الكلام الإنشائي هو نسبة. بدع تحصل واحد هي النسبة هو إيش ويقصدها في الكلام، بحيث أنه لو ما قصدها ما جاوب الشيء. لا الإنشائية. إذا مثلا في الاستفهام كان به نسبة حاصلة واقعة، ما هو ما به شيء نسبة أبلا، ما به الواقع هناك خارج. أيوه ما معناها ما بلا فارق التي النسبة بكون ما معها خارج فقط، أما النسبة هي حاصلة. ها هنا نقول هل قام زيد، ما نقصد شيء أمر هناك متركز في ذهني وهو هاش الاستفهام عن هذا الفعل الذي تخبرت عنه، فإذا هي نسبة يتيح حال. ما بلا مالها نسبة القيام إلى زيد إذا استفهم، ما بلا معناها مالها إيش خارج فقط. ما هو داري ما لو قلت لها وجود خارج فهمت. ما لها وجود خارج ذي الفرق بين لا قسم ما هو قلت لها وجود خارج عدم استفهم. وحاف إذا نشتي وش بفرق بينهم، وش بفرق بين بين الإنشاء وبين الإخبار. ودي عندك اشتي انه يقول إن إيقاع المحكوم به على المحكوم عليه وسلبه عن خطأ في هذا المقام هنا لأن ما عاد معنا وش نفسر ما به إيقاع بالنسبة النسبة الإنشائية ما بشي إيقاع حقيقي قال لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الإنشائي وقلنا لكم ما بشي هناك ماذا نقول يقولون ما تزيدون ما هو ما به يقول بحقة الفاعل وذا قال تعلم به أبي هذا يعني قال ماذا الخارج لكن وقع على الشمة أنا في قولنا عند زنزيلة عند أبو الفاعل منه وقع عليه أول الفاعل ولا فاعل لجل الفاعل بس ولما نصبه قدي لها خارج فلا يصح التقسيم فالكلام رجع الحين هو قال ما أن يكون له خارج لا إن كان لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة أن يكون أن يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية تطابقه أي تطابق تلك النسبة ذلك تطابق تلك النسبة ذلك الخارج بأن يكون ثبوتيين أو سلبيين أو لا تطابقه بأن تكون النسبة المفهومة من الكل ثبوتية والتي بينهما في الخارج في الكلام ثبوتية والتي بينهما في الخارج والواقع سلبية أو بالعكس فخبر رجل المدين كان قال نسبته خارج فخبر لا بده طابق ولا ما فخبر أي فالكلام خبر وإلا وإن لم يكن لنسبته خارج كذلك فإنشاء وتحقيق ذلك أن الكلام إما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجودا لها وجدا لها من غير قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين وهو الإنشاء يعني من غير نظر بالشيء هناك خارج من غير نظر للأمر الخارجي أو تكون نسبته بحيث يقصد أو يقصد المتكلم أن لها نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه وهو الخبر فإذا الفرق بينهما النسبة الخارجية فقط أيوة قصد أنا بقصد الكلام هذا أقصد الكلام وإسناد الخبر إلى ذيل مثلا إسناد الواقع بين الجملة وذاك بنقصده لكن عادي قصدي ليش الأمر الخارجي مثلا إذا قلت قام زيد قصدي إن حصل من زيد هناك خارج يام غير ذي اللفظ ولا بنقصد بهذا اللفظ ذاك ليش الخارج أما في الإنشاء أنا بنقصد مثلا هل قام زيد اذا قلت هل قام زيد انا بنقصد الاستفهام عن هذه النسبه فاذا هو ما قد حكم حكم ما بلا ما بخارج ما نظرت الى امر خارجي لما هل... حكم قال ايوه ما الحكم قال ما في شيء امر خارجي ما خارج احنا نقول نعم ما يشتي بالنسبه لي انا بتكلم بقولي هل قام زيد هقولي هل قام زيد فيها حكم لا. ما هو الاستفهام عن قيام زيد الا والاستفهام عن قيام لكن ما به هناك امر خارجي ما قصدت الامر الخارجي نهائيا انا بكلامي هل قام زيد ما تاخذ المطابقه وعدم المطابقه وعدم هاي ما في شيء ما في شيء المطابقه لا ما قصدي بكلام زيد انا اقول وصدق قام ولا ما قصدي انه قام ولا ما قام ما في شيء الحين اقول قام زيد قام زيد قصدي ايش؟ انه وقع منها القيام ولا اقول ما قام زيد قصدي انه ما وقع منها القيام. ما يا ارض العين ما اشتري الحين كبيها ابو سعد يقول هو قام ولا كبي سبب وطابق ولا هو دعني دعني شيء هو طابق وما طابق ما لها دخل الحين اقول هل قام زيد؟ قل له قام زيد هنا المعنى أنا قصدي الاستفهام عن قيام زيد فقط لا غرم شيء وهو في الواقع ما أشتي في الواقع ما هو إخبار عن الواقع إنه حصل ولا ما حصل بالكل وهو الإنشاء لا قال وهو الخبر لأن النسبة المفهومة من الكلام الحاصل في الذهن لا بد أن تكون بين شيئين ولا حين تتكلم بالكلام ومع قطع النظر عن الذهن لا بد وأن يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسبة ثبوتية بأن يكون هذا ذاك أو سلبية بأن لا يكون هذا ذاك بعد يعني بعد ما تحكم ويقعد ياخر قال ألا ترى أنك إذا قلت زيد قائم فإن القيام حاصل لزيد قطعة غير من غير نظره كذب ولا صدق كلام هذا يا المفروض المفروض اني اخبرت انه وقع ايه. لا تنظر الى الصدق والكذب حاصل لزيد انقطع سواء قلنا ان النسبه من الامور الخارجيه او لذت منها او ربنا ما هي منها ولا ايه. وهذا معنى وجود النسبه الخارجيه هذه بنقول كان يعني انها ما لنا حاجه هو طابق ولا ما لنا النسبه الخارجيه ما لنا حاجه للنسبه ايه. ما غير هي هي خير ما هو الواقع؟ إذا قلت لك قام زيد إذا قد ثبت القيام لزيد من غير نظر هل هو وقع منه قيام حقيقة أو لا كأنه قد حصل ما أخبرت الله عن شيء واقع يعني ما كونه قد وقع منه لا هو النسبة الخارجية ما هي منفضة ولا مستمل أكد تقول قام زيد كيف؟ تقول النسبة على ابن هذي لا ما أخبرت الله عن شيء ما هي ما احنا في الأرض ولا شيء ما قدر ما لك حاجة لم يرى كلام ما تكلم ما في احتمال إنه وقع إذا قلت قام زيد والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد والمسند قد يكون له متعلقا إذا كان فعلا أو في معنى الفعل كالمصدر اسم الفاعل اسم المفعول وما أشبه ذلك ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر قال انها بتطلع على غير الانشاء الخبر لا الخبر ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر لانها لهم جمع وكل من الاسناد قال كان ما اشتي انظروا بلا اشتي يقول ان الخبر لك كذا وكذا وكذا ما اشتي يحصر فيه ما اشتي يحصر بيجاوب عليها بيقولها ما بيجاوب ما بلديها بتجي الخبر قبل الخبر بتجي لو قد حصل وكل من الاسناد والتعلق اما بقصر او بغير قصر وكل جمله قرنت باخرى اما معطوفه عليها او غير معطوفه والكلام البليغ اما زائد على اصل المراد لفائده او لا وما هو معطوفه عليها يعني كمال الاحسان والانتقال الأولين العطف عدم وهنا قال عد الكلام البليغ يقول إما زائد الإيجاز والإتمام إما البلاغة يبدي حاصل قال احترز به عن التطويل على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ لأنه إذا هو طويل به ما هو بليغ ولا جاه قصير مخل كذلك ما يعد بليغ قال زائد أو غير زائد لفائدة أو غير خلاص أو غير زائد إما أن يكون زائد ولا ما هو زائد لجل القصر وال لا لا والكلام البليغ والإيجاز الإيجاز والإسم والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد هذا كله ظاهر لكن لا طائلة تحته لأن جميع ما ذكر من القصر والفصل والوصل والإيجاز مقابلي إنما هو من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسند اجتماع بالله ما هو من أحوال الإسناد اجتماع بالله ثلاثة أبواب مثل التأكيد قال من أحوال الجملة أيضا ما لها دخل في ذي اجتماع من أحوال المسند والمسند إليه قلنا قال من أحوال الجملة كلها انحصر في ثلاثة لا شو دي ما نفادها إنه يذكر هنا في أحوال قال الخبر لا بد له من مسند وكله يشرح كله قالها برجع يذكر فيه في باب الجملة هو لا إنما هو من أحوال الجملة حكي إنما حصر في ثلاثة ولا الجملة هو إذا نعم من أحوال الجملة وجه يحصر الكلام في سبعة أبواب لا ثمانية من أحوال الجملة كلها من أحوال الجملة أنا ما قلت حق أنا جمال. إشتى إنه ما قد ما بلاش إنه هلق ذي الجعاق قبل. ما بيش ما بيش حق أنا جمال فل معاني بعد. حق أنا جبل جمال. إشتى من حوار المتنبي. أمرا ما درج. قبل هم قال راح إنه هو بيتحكى عن الجملة عن الخبر. الخبر لا بد له من تيا الأشياء كلها. قال وين قسم إلى ثمانية أرجع على دامز من كذا. إنشاء ولا خبر هذا الإنشاء والخبر ذي كلها متعلقات الله ما هي متعلقات للجملة كلها للخبر شو دي لا طيب لقى الحين يذكره يذكر إيش يذكر تيا الأشياء بعد الخبر أن ذكرها كلها، الفصل والقصر والفصل والوصل والإيجاز والإطناب كلها المفروض قال أنها من توابع الجملة. أجاب الخبر نفسه هذا الجملة. ها؟ والخبر لا بد له من مسند وكذا وكذا، ورجع قال وكل من الإسناد والتعلق، رجع إليها كلها ما بقصر أو بغير. كيف رجع صار الجملة كلها، رجع صار الخبر. آه. ما هي متعلقاته؟ كان كلها ما بلا من أحوال الجملة. أظن الجملة ما يتحق طرق لها في المعاني وبيان في المعاني، وين طرق الجملة؟ ما بيتحق أهم الجملة اشتينها كلها المفروض انها تدي تابعة للأول، والخبر لا بد له من مسند ومسند إليه إسناد، وقد يكون له متعلقات وهي عامة. فإذا ليش ما هي خصها؟ والمفروض كل ما يتعلق بالجملة ليش ما هي خصها بالذكر ويبوب الحاء زيادة اهتمام كما هذا كما بعد بقول زيادة اهتمام إذا ما قال فيها هنيا قلت لك جامع قال فصل الوصل قال ذكرها لزيادة الاهتمام أم بحقة سمع معاني وبين كلها سمع فيقول الله قالوا لجل الاهتمام هذا قال فذلك إنما لا إنما هو من أحوال الجملة أو المسند إليها أو المسند مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك، فالواجب في هذا المقام بيان سبب إفرادها يفرد هذا الذكر وما يبين جعلها أبواب بيان سبب إفرادها غيرها من الأحوال عدم ذكرها من في أحوال الجملة. كان مثل النار حق الغاه قال لي باب العموم باب الخصوص كان لها الغاه قال لي جادت أبوابها ومسائلها بين سبب إفرادها وجعلها أبوابا براسها، وقد لخصنا ذلك في الشرح. حق قاضي ما قلت شرارة كمبيه ما قلت نعي الحق اثنعش الله إليك انت رس فجأة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عشر I'm going to go to the hospital.